فيلسوف. سعد الغزاوي. سميرة عبد العزيز. إخراج إسلام فارس. كان لي صديق فيلسوف بأقوال الحكماء شغوف، جئت إليه وسلمت عليه فرد السلام بأحسن منه، فقلت له: فيلسوف. نعم يا بنيتي. بالأمس كنا وما زلنا وسنظل دائما ما حيينا في سناء بهاء وظلال جلال الحقوق في الإسلام. نعم، واليوم بمشيئة الله جل علاه نواصل المسيرة المنيرة، فنتحدث عن حق جليل نبيل من الحقوق في الإسلام، ألا وهو حق الفقراء. جميل جدا جدا. وعن حق الفقراء يقول الله جل علاه في محكم بيانه وعظيم قرآنه: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله، والله عليم حكيم. صدق الله العظيم. وفي تأويل قوله تعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين الآية، قال حذيفة رضي الله عنه: إنما ذكر الله هذه الصدقات لنعرف أصناف مصارف الزكاة. نعم. ولنعرف أيضا أن أي صنف منها يجزئ كسائر باقي مصارف الزكاة الثمانية. الواقع يا فيلسوف أنني قرأت ضمن ما قرأت آية جليلة أخرى توضح وترجح فضل الفقراء وتزكيتهم على كثير ممن سواهم أو غيرهم. فما ذاك يا بنيتي؟ أحسن الله إليك. يقول الله جل علاه: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. صدق الله العظيم. وقوله سبحانه وتعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، أي أقيموا الصلاة لي وأدوا الزكاة للفقراء. نعم نعم. فقرن جل شأنه حق الفقراء في هذه الحياة بحق نفسه سبحانه جل في علاه. تماما تماما يا بنيتي. وصدق نبي الهدى والرسول المجتبى إذ يقول: أمرت أن آخذ الصدقة من أغنيائكم وأردها على فقرائكم. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن هل هناك فرق أو بين الفقراء وبين المساكين؟ بنيتي، في تأويل قوله تعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين، قال ابن زيد: الفقراء هم المحتاجون المتعففون الذين لا يسألون الناس. جميل. والمساكين هم المحتاجون الذين يسألون الناس لحاجتهم. نعم. وقال يونس بن حبيب: الفقير هو الذي له بعض ما يكفيه ويقيمه، والمسكين هو الذي لا شيء له على الإطلاق. الواقع يا فيلسوف أنني قرأت أيضا ضمن ما قرأت في هذا الأمر أن رجلا من المهاجرين جاء إلى عبد الله بن عمرو بن العاص فقال له: ألسنا من فقراء المهاجرين يا عبد الله؟ يا أخي يرحمك الله، ألك امرأة تأوي إليها؟ نعم. ألك مسكن تقبع في حماه؟ نعم نعم يا عبد الله. فأنت إذن من الأغنياء في هذه الحياة. فإن لي خادما أيضا يا عبد الله. فأنت إذن من الملوك يا أخاه، فاحمد الله جل علاه على جزيل نعمه وجليل عطاياه. أرأيت يا فيلسوفي؟ نعم نعم. وغدا إن شاء الله نواصل المسيرة المنيرة مع الحقوق في الإسلام. إلى الغد إذن يا فيلسوف.